منه من همه بطنه، هذا أعلى همامه. فتجد صباحا ومساء في الأسواق يشتري ما يشتري ويقوم بتخزين الأطعمة، وكأن رمضان شرع فقط للطعام والشراب. وأناس تستقبل رمضان للمسلسلات والتمثيليات، رجل في الأسواق والجمعيات، وامرأة في الأسواق والجمعيات، ورجل ينتظر المسلسل والتمثيلية التي يحبها، وامرأة تنتظر المسلسل أيضا والتمثيلية أو الفيلم التي تحبه. لا يعلم أن رمضان شرع فترة لتغسل نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له جبريل: رغم أنف من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. استحالة تدرك رمضان وتخرج من غير أن يغفر لك، إذن يوجد مصيبة. ومنا من يراجع حفظه الآن في القرآن ليستطيع أن يقوم بين يدي الله في الثلث الآخر من الليل. فقط يصلون من بعد الثانية بعد منتصف الليل إلى قيام الفجر، يرجون ما عند الله من الثواب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر رمضان ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لن تجد أي شهر كرمضان، لهكذا نريد همة لاستقبال الشهر.